طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقل ها أنا ذا. الأربعة الأبيات التي في باب أصول الفقه المطلوب أربعة، هاك أصول الفقه لفظا لقبا. نعم يا فرج وارفع صوتك. نعم أحسنت. من يقول أنا؟ نعم قم. كيف؟ من الأول؟ طيب. وخير لفظ اللقب. في الفن من جزئين قد لا، والفقه علمه طيب أحسنت جزاك الله خيرا. من القائل أنا؟ قم. أحسنت. نعم من هو الأخير؟ قم. لا لست أنت. طيب أحسن جزاك الله خيرا. طيب المؤلف يقول هنا والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. تقدم الفقه أو الفقه في اللغة أنه هو الفهم، ابن القيم يقول هو الفهم الدقيق النافذ. ومن الأدلة على مجيئه بمعنى الفهم قول الله عز وجل قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم كيف؟ نعم. وقول الله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالفقه بمعنى الفهم. وفي الاصطلاح في اصطلاح أصول الفقه هو علم كل حكم شرعي، فعبر بالعلم. وبعض العلماء قالوا في تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وعبروا بالمعرفة لأننا لو حصرنا الفقه في الأمور المعلومة أخرجنا ما كان ظنيا، والمقصود هو الظن الراجح، المقصود هو الظن الراجح. وكثير من المسائل، كثير من المسائل هي طريقها الاجتهاد، بمعنى أنها من قبيل الظن الراجح. ولا تظن أن في قولهم الظن الراجح تهوينا لهذه المسائل، لأن أهل البدع أدخلوا مسألة العلم والظن فأرادوا بها أمرا سيئا، حتى صاروا إلى القول أن أخبار الآحاد تفيد الظن، ومن ثم لا يحتج بها في العقائد، إذ العقائد مسائلها قطعية. هذا قول باطل، حمل لواءه وقام بأعبائه المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة. فإذا الظن الراجح ما رجح العالم هذا القول إلا وقد علم هذا الراجح، هكذا أو لا؟ إذن القول بالظن الراجح أي القول بالعلم بأنه راجح، العلم بأنه راجح. فإذن هو حكم بعلم، حكم بعلم، بعلم أن هذا القول أرجح من ذا، وإلا كيف ترجح عنده هذا القول؟ إلا وقد علم رجحانه، إلا وقد علم رجحانه. فإذا ليس في القول بأن المسألة علم وظن جعل الظن المذموم الذي ليس هو قائم عن حجة، لا، الفقهاء إذا قالوا بالظن الراجح أقاموا عليه دليلا وأقاموا عليه برهانا. إذن حكمه برجحانه قائم عن علم أو عن ظن؟ عن علم. المسألة دقيقة، هذه مسألة دقيقة. فكونك تقول الظن الراجح، الظن الراجح علمه بهذا أو قوله بهذا الرجحان أو هذا الترجيح هو نتيجة علم به أو لا؟ هو نتيجة علم به. فإذا قوله بالظن الراجح علم بهذا الرجحان عن هذا القول الذي هو مرجوح. عرفتم الآن؟ لو قلنا بفقيه مثلا رجح في مسألة تنازع فيها العلماء، رجح قولا، هذا الذي رجحه بعلم أو تخمين؟ رجحه بعلم، كي لا يهون في هذه المسائل على أنها ظنون، على أنها أمور ظنية، على أنها أمور ظنية. وكونه يختلف اجتهاده فهو يختلف من موضع إلى آخر بالنسبة للأدلة، فالأدلة هي التي اقتضت رجحانه في موضع وتضعيفه في موضع آخر. فإذا المجتهد في الواقع هو يصير مع الأدلة، وإن كان طريق وصوله إلى الحكم هو طريق اجتهادي، بذل فيه وسعه، بذل فيه جهده، أفرغ فيه وسعه. نعم صحيح هذا، أنه بذل جهده وأفرغ وسعه في طلب الحق، لكن لما حكم برجحان قول حكم بعلم، الجواب حكم بعلم، حكم بعلم، لأن هذه المسألة لو فهمت على غير هذا لكان المآل إلى أن يهون من الأدلة ومن المسائل بدعوى أنها ظنية، بدعوى أنها ظنية. طيب، إذن القول علم كل حكم شرعي جعل المؤلف مسائل الفقه هي من باب العلوم، وحكم شرعي أي مستنده كلام الله وكلامه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل هناك حكم آخر غير الأحكام الشرعية؟ الجواب نعم، أخرج بهذا الحكم العقلي، الكل أكبر من الجزء واثنان أكبر من واحد، وأخرج الأحكام العادية التي تخضع للعادة، وأخرج الأحكام الحسية التي تعرف عن طريق الحس، النار حارة كيف تعرف هذا؟ باللمس، إن كنت في شك حاول، فباللمس عن طريق اللمس تعرف أن النار حارة، بل حتى من القرب منها أو الاقتراب. وكذلك أيضا العرف، ما تعارف عليه الناس في أحكامهم فهم يعرفون مثلا وجود الملك أو الأمير إذا رأوا سيارته كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه، هذا عرف عندهم. نعم، إذا الأحكام الشرعية قلنا العلم من العلماء من عرف بالمعرفة، لماذا؟ كي يدخل العلم والظن، ولأن كثيرا من المسائل مسائل الفقه هي مسائل ظنية. طيب، فقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا، إذن الفقه في المسائل الاجتهادية، وعلى هذا ليس من الفقه المسائل القطعية، المسائل القطعية هذا من حيث الاصطلاح، وإلا أليست العقائد هي فقه؟ بل هي الفقه الأكبر، بل هي الفقه الأكبر، كما سمى أبو حنيفة كتابه في الاعتقاد بالفقه الأكبر، فمسائل العقيدة هي الفقه الأكبر. لكن من حيث الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين أن الفقه هو في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية التي طريقها الاجتهاد. العقائد هل طريقها الاجتهاد؟ الجواب أو هل الاجتهاد يسوغ في العقائد؟ لا، لا يسوغ، لا يسوغ الاجتهاد في أمور العقائد، وليست العقائد مسرحا للاجتهاد، لأنها أمور قطعية مجمع عليها، أمور قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. وهل السلف خاضوا في الاجتهاد فيها فاختلفوا كما يزعمه الآن بعض الناس أن مسائل العقيدة مسائل اجتهاد، وأن الصحابة قد اختلفوا في مسائل من العقيدة؟ هذا القول على هذا النحو غلط، الصحابة لم يختلفوا في باب العقائد، في أصول مسائل الاعتقاد لم يختلف، اختلفوا في باب الرؤية؟ لا، اتفقوا، وكلهم قالوا برؤية المؤمنين لربهم في الآخرة في الجنات، اختلفوا في أن القرآن كلام الله، أجيبوا، ما اختلفوا. اختلفوا أيضا في الشفاعة، ما اختلفوا. أبواب أصول الاعتقاد، أصول المسائل، ما اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، وليست هي مجالا للاجتهاد والنظر. وما جاء في اختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه ليست أصول المسائل، هذه فروع الأصول، فروع الأصول. فإذا لا يطلقه البعض اليوم من أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قول باطل، قول باطل. والعقيدة ليست مجالا للاجتهاد، ليست مجالا للاجتهاد. أيوة، الرؤية المثبتة رؤية الفؤاد، رآه بفؤادي، تقدم هذا معنا. لكن المقصود أن القول بأنهم اختلفوا في مسائل الاعتقاد قول غلط، وأن المسائل المذكورة هي فروع الأصول. اختلفوا في عذاب القبر ونعيمه، ما اختلفوا، لكن الفرع هل العذاب والنعيم على البدن أو العذاب على الروح أو على البدن، هذا أصل المسألة أو فرع منها؟ فرع منها. معي يا إخوة؟ فإذا أصول المسائل، أصول مسائل الاعتقاد لم يختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست مجالا للاجتهاد والنظر. إذن ما هو مجال الاجتهاد والنظر؟ المسائل التي هي غير مسائل العقيدة، اختلف العلماء وتنازع فيها سلفنا في الأفهام في الأدلة، فكل بذل وسعه في الوصول إلى الحق وما أداه إليه اجتهاده. وفي مثل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. طيب، قال جاء اجتهادا، إذن الفقه طريقه الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية العملية. لماذا قالوا العملية؟ كي يخرجوا الاعتقادية، فهي لا تسمى فقها عند اصطلاح الفقهاء. وهل هي من الفقه؟ بل هي الفقه الأكبر. طيب، دون حكم قطعي. إذن على رأي المؤلف الأحكام القطعية لا تسمى فقها، والجواب أنها فقه، بل هي أعظم الفقه، لكن المسألة مسألة اصطلاحية، المسألة مسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، قال المؤلف والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما. هذه هي الأحكام التكليفية، لأن الأحكام الشرعية ما هي؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو وضع أو تخيير، ثلاث، من طلب أو وضع أو تخيير، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، المكلف، المكلف. وقد يكون المرء مكلفا لكنه وجد مانع، وجد مانع، مثل الصبي إذا كان عنده مال المراد اليتيم، وكذلك المجنون، فالمجنون مخاطب، والمانع هو غياب العقل، والصغير مخاطب والمانع هو الصغر. فكتكليف ليس مخاطبا، لكن هناك أمور وضعية، أمور وضعية، ومن هنا الأحكام تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي التي ذكرها المؤلف هنا، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. إذن كم هي؟ 5. وهي كذلك تعلقا بأفعال المكلفين، إما أمر أو نهي، والأمر إما على جهة الإلزام وإما على جهة الندب، والنهي إما على جهة الإلزام وإما على جهة الندب، والمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه، وما سكت عنه فهو عفو. إذن أحكام التكليفية 5، والتكليف طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة. فإذا الأحكام الشرعية ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو وضع أو تخير. من طلب إما طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى قسمين، طلب فعل على جهة الإلزام وهو الواجب، طلب الفعل على جهة الندب وهو مستحب. طيب طلب الترك أيضا على قسمين، إن كان على جهة الإلزام فهو المحرم، وإن كان على جهة الاستحباب فهو مكروه. واضح؟ واضح القسمة؟ واضح ولا لا؟ الطلب، طلب فعل أو طلب ترك. طلب الفعل على قسمين، إما أن يكون على جهة الإلزام وإما على جهة الندب. طلب الترك على قسمين، إما على جهة الإلزام أو على جهة الندب. طلب الفعل إن كان على جهة الإلزام فهو الواجب، وإن كان على جهة الندب فهو مستحب. طلب الترك على جهة الإلزام محرم، طلب الترك على جهة الندب مكروه. انتبه، طلب ترك والأول طلب فعل. إذا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو وضع. الآن الأحكام الوضعية، يعني ما جعله الشارع، ما وضعه الشارع من علامة، من علامة. ولذلك الأحكام الوضعية هي إما أن تكون أسباب أو شروط أو موانع، أسباب أو شروط أو موانع، علامات، علامات وضعها الشارع لثبوت شيء أو لعدم ثبوته، لنفوذ شيء أو لعدم نفوذه، لصحة شيء أو لبطلانه، علامات. عرفتم؟ إذا الأحكام التكليفية غير الأحكام الوضعية، انتبه، الأحكام التكليفية غير الأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية تحت قدرة العبد ومأمور بها. الآن الصلاة حكم تكليفي؟ الجواب لا، صبرا، هو حكم تكليفي أو وضعي؟ تكليفي، لأن الله عز وجل أمرنا بإقامتها. وهل هي تحت قدرتنا؟ تحت قدرتي. طيب سؤال آخر، طهارة المرأة أو طهر المرأة من دم الحيض لتأدية الصلاة، حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي، لأن الله عز وجل جعل هذه العلامة لتأدية المرأة لعبادتها، يعني لم تكلف المرأة بها كخطاب تكليف. عرفتم الآن؟ المرأة ليست مأمورة بهذا، هذا أمر متى وجد فقد طهرت، لكن الصلاة مأمور بتأديتها وهي تحت قدرتك، والمرأة ليس تحت قدرتها مثل هذا الأمر، فهي متى طهرت أدت الصلاة وصامت. إذن هذا خطاب وضعي. طيب، زوال الشمس لصلاة الظهر تكليفي أو وضعي؟ وضعي، لأن زوال الشمس ليس تحت قدرتك ولست أنت مأمورا به، هو علامة متى وجدت دخلت في صلاة الظهر أو دخل وقت صلاة الظهر. إذن هناك أحكام وضعية وهناك أحكام تكليفية. الحكم التكليفي له شرطان: أن يكون العبد مأمورا به، وأن يكون تحت قدرة العبد. فإذا كان تحت قدرة العبد لكن ليس مأمورا به، نقول هذا وضعي. النصاب للزكاة الآن، نصاب الزكاة، أليس هناك نصاب محدد؟ الجواب نعم. ممكن للعبد أن يشتغل حتى يوفر هذا النصاب الليل والنهار كي يزكي، لكن هل الله عز وجل أمره بهذا؟ الجواب لا، لم يأمره بها. متى بلغ مالك النصاب وجبت فيه الزكاة. عرفتم الآن؟ فإذا مثل هذا الخطاب هو خطاب وضعي. إذا الأسباب تعتبر خطابا وضعيا، الشروط تعتبر خطابا وضعيا، الموانع تعتبر خطابا وضعيا، يعني أمرا وضعي، أمر وضعي، علامة. لكن الأحكام التكليفية هذه أنت مخاطب بها، مأمور بها، إما على جهة الإلزام فتكون واجبا، وإما على جهة الندب فتكون مستحبا، وإما مأمور بتركها، فإن كان على جهة الإلزام فهو محرم، وإن كان على جهة الاستحباب فهو مكروه، وما سكت عنه فهو عفو وهو المباح. فإذا قال قائل أين التكليف المباح، فهو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه. العلماء منهم من قال إن إدخال المباح في الأحكام التكليفية من باب تكملة القسمة كي تكون خمسة، ومنهم من قال أن المباح بالنية يتغير، المباح بالنية يتغير، يصير طاعة ويصير معصية. السفر الآن لأداء العمرة أو الحج طاعة؟ الجواب طاعة. السفر إلى معصية ما يعتبر معصية. فإذا المباح يتغير بحسب النية، ومن هنا أدخل في الأحكام التكليفية. إذا الأحكام على قسمين: تكليفية ووضعية. تكليفية ووضعية. التكليفية تحت قدرة العبد وهو مأمور بها، والوضعية ليس تحت قدرة العبد وليس مأمورا بها. علامات وأوصاف، علامات وأوصاف. مواقيت الصلاة أحكام وضعية، أحكام وضعية. الآن أنت لو عندك ولد صغير أخذ حجرا فرمى زجاج الجيران فكسر، فجاء صاحب البيت يخاصمك أن ابنك كسر الزجاج، فقلت أنت هذا صغير غير مكلف، هذا صغير غير مكلف، هل ينتهي الأمر إلى هنا؟ أنتم ماذا تقولون؟ ما ينتهي، ما ينتهي إلى هنا. نقول نعم هو ليس مخاطب تكليفا، لكن أنت مخاطب أحكام وضعية بأن تضمن ما أتلفه، يسمونها الإرش وقيم المتلفات. نقول بخطاب الوضع أنت مخاطب أن تعوض ما أتلفه، عرفتم الآن؟ فهناك خطاب وضعي وهناك خطاب تكليفي. الخطاب الوضعي كما تقدم تحت قدرة العبد وهو مأمور به، الصلاة، الصيام، نعم، التكليفي، الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فليس تحت قدرة العبد. الهلال، هلال رؤية الهلال أو هلال رمضان، هذا خطاب تكليفي، تكليفي من حيث أنك مأمور بالصيام إذا رؤية وثبتت رؤية الهلال. لكن متى يكون موعد الهلال؟ هذه علامة، متى رأينا الهلال شرعنا في الصيام. إذن رؤية الهلال في الواقع علامة، فهي خطاب وضعي لأنه ليس تحت قدرتنا ولسنا نحن مخاطبين بهذا. فكل ما كان ليس تحت قدرتك ولست مأمورا به وجاء في شرع الله عز وجل فهو من قبيل خطاب الوضع، ومنه الأسباب، الشروط، الموانع، بخلاف الواجب، المندوب، المستحب، المكروه، المباح، فهذه أحكام تكليفية، أحكام تكليفية خاطبك بها الشرع لأنها تحت قدرتك وأنت مأمور بها، والتكليف لا يكون بغير مقدور عليه، لا تكليف بما لا يطاق، فالله عز وجل كلفنا بما نطيق، عرفتم الآن؟ طيب، قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هذان أو من عابد. إذن المؤلف هنا يجعل من أقسام الأحكام التكليفية الصحيح والفاسد، يجعلهما من الأحكام التكليفية، والصحيح أنهم ليسوا أو ليسا من الأحكام التكليفية بل هما من الأحكام الوضعية. إذن الصحيح والفاسد حكم وضعي، الصحيح ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا، والفاسد ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أو عقدا. هذا كله من الأحكام الوضعية لأنه علامة، علامة. الصحيح ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، والفاسد ما تخلف شرط من شروطه أو وجد مانع، كل هذا من الأحكام الوضعية. فإذا كانت المسألة شروط وموانع فإنها من الأحكام الوضعية، علامات، هي علامات، ولم يخاطب الله بها. لذلك هنا قول المؤلف مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هذان أو من عابد، أراد هنا من قائد هذان يعني كأنه يريد العبادة والمعاملات، يعني الصحيح في العبادات والفاسد في العبادات، والصحيح في المعاملات والفاسد في المعاملات. الصحيح ما ترتب آثار فعله عليه عبادة أو عقدا، مثل ماذا الآن؟ الصلاة إذا أديتها بشروطها فهي صلاة لحظة صحيحة، توفرت شروط وانتفت الموانع فالصلاة صحيحة، برئت ذمتك؟ الجواب برئت ذمتك. تخاطب بإعادتها؟ الجواب لا تخاطب. إذن ترتب أن الذمة قد برئت وأنه لا يخاطب بإعادتها. طيب، شخص صلى لكن على غير وضوء، صلاته صحيحة لتخلف الشرط وهو الوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، هكذا؟ طيب، لو انتقلنا إلى المعاملات والعقود، إذا ابتعت سيارة من تاجر يبيع سيارات وأعطيته الثمن وأخذت السيارة وقال أشترط عليك ألا تقودها، فهل هذا البيع نافذ صحيح؟ هذا لم تترتب آثار هذا العقد، عقد البيع آثاره وثماره الانتفاع من المبيع، والسيارة إنما اشتراها كي يقودها، هكذا؟ فإذا لم يتحقق هذا الأثر فالعقد فاسد. طيب، عقد نكاح، عقد نكاح مع عدم الإذن بالاستمتاع بالمنكوحة، عقد صحيح لأنه لم يترتب آثار فعله عليه. ما آثار عقد النكاح؟ ما لكم؟ أن يستمتع بالمنكوحة، فإذا لم يتحقق هذا فالعقد فاسد. وصلت أو لا؟ إذا قوله هنا مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد، أي في المعاملات وفي العبادات. الصحيح في المعاملات والعبادات ما ترتب آثار فعله عليه عقدا كان أو عقدا كان أو عبادة، وبتعبير آخر ما توفرت فيه الشروط وانتفت منه الموانع. عرفتم الآن؟ فهذا هل هو من الأحكام التكليفية؟ الجواب لا، هو من الأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية علامات وأوصاف وضعها الشارع، معي زوال الشمس، النقاء من الحيض، رؤية الهلال، هذه علامات أو لا؟ علامات. هذه لا تكون أحكاما تكليفية، لأن القاعدة أن الحكم التكليفي مأمور به وتحت قدرة العبد. نصاب الزكاة حكم تكليفي وضعي، متى وجد نشتغل، فإذا اجتمع عندنا من المال ما كان نصابا وجب إخراج الزكاة بشروطها، فإخراج الزكاة هنا تكليفا لأن الله أمر بإخراج الزكاة، لكن الشروط، الأسباب، الموانع، كل هذا من العلامات والأوصاف في الخطاب الوضعي، في الخطاب الوضعي. لأنه هو ظاهر الحكم، لأنه ذكر في البيت الأول أنه يقصد الأحكام الاجتهادية، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. قال: والحكم واجب ومندوب وما أبيح، والمكروه مع ما حرم. إلى هنا واضح. فماذا قال هنا؟ لم يميز بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي مما يجعله يسوي بينهما، لأنه ماذا قال؟ مع الصحيح مطلقا والفاسد. فلما أدخل في قوله مع، يعني لا أفرق أنا بين هذا وهذا، فمن هنا فهم أنه يسوي بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية في هذا الموضع. أيوة بلا شك، هو راجع إلى الجويني، هو راجع إلى الجويني، يعني هو نظم ما قاله الجويني. فإذا تكلمنا على الناظم فنحن نتكلم عن الجويني. كيف؟ سيمر معنا. الحكم تقدم معنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. من عاقل. طيب، لو وجدت نسخة هكذا جيد، لو هناك من عاقل معناها المعاملات والعبادات. طيب، لو وجدت نسخة هكذا. طيب، قال المؤلف: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الآن جاء يعرف الواجب، والواجب لغة الساقط والثابت، فإذا وجبت جنوبها، يعني بمعنى سقطت على الأرض كي تذبح. نعم، الإبل إذا الإبل تنحر وهي قائمة، نعم، فإذا نحرت سقطت. نعم، أيوة، حديث جابر: في المغرب الشمس إذا وجبت أي سقطت. صحيح. طيب، خمس دقائق. إذا قلنا الواجب لغة الساقط والثابت، حقك واجب علي أي ثابت علي، ومنه غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الذين رأوا عدم وجوب الاغتسال ليوم الجمعة جعل واجب معنى حقك ثابت علي، هكذا ذهبوا إلى هذا المعنى. أظهرنا وقت، خلاص خمس دقائق أو أربع. طيب، نقف هنا من أجل يستعد الإخوان. تفضلوا.